خرج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل من مصر وتجاوزوا النهر نهر النيل ودخلوا في سيناء وأهلك الله تعالى فرعون وقومه غرقا. مجرد ما تجاوز البحر مروا على أهل القرية ووجدوهم يعكفون على أصنام يعكفون يعني يقيمون حولها ويعبدونها. قال الله تعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها. وهذا شيء عجيب سبحان الله من هؤلاء القوم من إسرائيل الآن رأوا من آيات الله من قدرته نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون أغرق فرعون أمامهم وهم ينظرون إلى هذه الآيات العظيمة كيف فلق الله البحر كيف جعله طريقا يبسا كيف أطبق على فرعون وقومه. ثم مجرد ما خرجوا إلى سيناء وشقوا قرية تعبد إلها آخر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها. لذلك هو يعني صعق موسى عليه السلام فقال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه متبر يعني خاسر وهالك إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون أغير الله يقول لهم أقال أغير الله أبغيكم إلها يعني أنتم مجانين فكل دعوة في أجل إنقاذكم من الشرك قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه قال لما خرج بنو إسرائيل يقول ابن عباس ما جفت أقدامهم من ماء البحر حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم عليه. يعني بينهم وبين هذا المشهد العجيب دقائق أو يعني لحظات وإذا بهم يبحثون عن الشرك يعني كأن إسرائيل الشرك متجذر في قلوبهم. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى القبائل إحدى الأصل المعارف كانوا مروا على قبيلة ووجدوا عندهم شجرة يسمونها ذات أنواق يعني يعلقون عليها سيوفهم وأنواطهم وبدأوا يعظمون هذه الشجرة شجرة ذات أنواق فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر نعم سنة قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما جعلنا إلها كما لهم عليها قال إنكم قوم تجهلون. فمن أخطر ما يكون تعلق الناس بمثل هذا وجعله يعني مثل مجال البركة أو شيء من هذه الأمور التي يفعلها للأسف كثير الناس حتى اليوم. فموسى هنا يعاقب قومه وصفهم بالجهل والخسارة كيف يعني تبحثون عن إله غير الله سبحانه وتعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يعني تذكروا هذه النعم التي من الله تعالى بها عليكم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يعني أشد العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يقتلون نساءكم ويستحيون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يعني يبقونهن أحياء. لكن هذا الكلام جاء في السياق أنه سوء العذاب يعني سوء العذاب هو أن تقتل الأبناء وأن تستحيى النساء يعني المنطق يقول طيب استحياء النساء زين ما قتل النساء لماذا أصبح هذا سوء العذاب مع أنه هو لم يقتلهن. وهذا فعلا مشكلة يعني ما وجه سوء العذاب في إبقاء النساء أحياء. وجه ذلك إخواني أن المرأة إنما تعان وتحفظ ما بزوج أو بأخ أو بأب أو بابن. فدائما الرجل هو الذي يعني يحمي المرأة، يصون المرأة، يخدم المرأة. فالمرأة إذا لم يكن لها رجل، إذا قتل أخوانها وأزواجها وأبنائها، فستضطر هي للعمل مكان الرجال، هي التي تخرج وتحضر فتخدم خارج المنزل وداخل المنزل، وتصبح يعني بدون توقفات. هذا خروج المرأة وعملها كرجل سماها الله تعالى سوء العذاب، سوء العذاب، يعني مو بس على هذا السوء. ولا تستغرب يعني ماذا المرأة في هذا الزمن المعروف المعاصر حرص المرأة على الوظيفة ليه إلى سوء العذاب بالنسبة لها، مفترض أن الله تعالى حافظها وصايمها ومخلي أب يكفلها وهي صغيرة، زوج يكفلها وهي إذا كبرت، ابن يكفلها إذا صارت حدود. يعني لا يمكن أن تبقى المرأة إلا مكفولة في الشريعة، لابد مكفولة ومخدومة وملكة بس تقعد في البيت وهي بإذن الله تعالى مخدومة. وبعدين الله تعالى يعني يرحمها، تأبى النساء إلا في الخروج إلى أماكن الرجال والعمل الثواني والتزاحم الرجال وتخلط الرجال. هذا في الحقيقة يا إخواني خطر كبير، وترك لمهمة المرأة الأصلية وهي صنعة الأجيال وتربية الأطفال، هذه المهمة العظيمة التي قال الله تعالى فيها: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله تعالى يريدها أن تبقى، وخروجها مدار، ليس بالعكس، ما تنقل العكس. لذلك الله تعالى قال لآدم وحواء: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قال فتشقيان، فتشقى هو بس الرجل يشقى، هو الذي سيتعرض ويشقى ويحور ما تحتاجه المرأة. فالله تعالى جعل الشقاء للرجل، ليش؟ لأن جسمه يتحمل وأعطاه القوة والإمكانية. فخروج المرأة إلى عمل الرجل هو حقيقة الأمر امتهان لها وليس تكريم. رئة المجتمع المعطل، حقوق المرأة، تحرير المرأة، حرية المرأة، ويعطونك من الألفاظ هذه المخيفة عشان كأنها مضطهدة إلى ما خرجت، كأنها حتى الأمم المتحدة هذه الأمم الشيطانية تجي عند كل دولة كم عدد نسبة النساء المضطهدة. أيوة والله زادت بالشرف وزادت الصلاة، كانت 40 صارت، نعم أنتم بدأتم بتحقيق حقوق المرأة. حقوق المرأة تخرج من بيتها، تمكين المرأة، تمكين. إيش معنى تمكين المرأة؟ يعني تربي عيالها؟ لا، أنها تخرج تترك بيتها وعيالها وكذا وتوظف، هذا تمكين المرأة. فأصبحنا في يعني في تيار كذا عالمي ويضاغط على بلاد الإسلام أن المرأة تخرج من بيتها وتترك، يعني مفهوم مقارنة هذا قوي يعني. لذلك يا اخواني يعني المرأة لا بس تتعلم، لا بس، لكن مو لازم تتوظف يعني. إذا عندها زوجها ويكفيها عندها خير لها، الحمد لله تصير تتفرغ لمهمة عظيمة وهي مهمة صناعة هذا الجيل يعني. المشكلة أن المرأة إذا خرجت تجيب مرأة، تجيب خدامة عشان تمسك يعني. طيب وين تمكين المرأة وقوة المرأة؟ يعني أصبح الجيل يتربى على غير أمه، على غير لغته، على غير دينه. غالب هذا الخدمات لا يسمح، يعني تصور أي ثقافة ستتكون عند هذا الجيل إذا كان بهذه الطريقة. في ظاهرة عالمية الآن اسمها ظاهرة طفل اليوتيوب، طفل اليوتيوب. الخدامة إذا زعلت من الطفل تقوم تعطيه التليفون ويبقى يطالع التليفون 4-5 ساعات، فتشتت الثقافة للطفل من اليوتيوب. وهذه أيضا كارثة والله، كارثة. يوتيوب إيش يعوض؟ تعرف السد ما يمكن هذا. فالله تعالى هنا سمى بقاء المرأة بدون رجل سوء العذاب. نعم، يستحون النساء يسمونكم سوء العذاب، يقتلون ابناءكم ويستحون النساء، وفي ذلكم بلاء، سماه بلاء.